قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في الآية الأولى كس آية كوانز سما فسر هذا الظن فسر هذا الظن مفسر وهي ظن هي بأنه قام به ظن بأنه قميزم سبحانه لتكتك لا ينصر رسوله حتى منصر تميواك وأن أمره نجام ولا منزم سبحانه أمرياك يضمحل يتيأيك وأن ما أصابهم نتشوتي كتكتواباتا لم يكن بقدر الله حيث قوى وقدر يا منزم وحكمتي نحكم ذاك فسر بإنكار الحكمة يكفسري وهابا وككنوش حكمة وإنكار القدر نككنوش قدر وإنكار نككنوش أن يتم أمر رسوله ككنوش كتميزة من يزمه سبحانه وتعالى جانب ولم تميواك وأن يظهره نأباتي أشيندي على الدين كله كل ديني زوت ظنن باهي نيو وليونيك بهيز كان من يزمه إذا كان كاتميزيا أكمتميزيا متومي صلى الله عليه وسلم بهاي ما كوبا كما هاي وهذا هو ظن السوهين ظن بايا الذي ينبقون ظنه المنافقون ومذنيا ونافق والمشركون والشركين في سورة الفتح كتك سورة الفتح هين ظنيا وإنما كان هذا ناكيكا سلنجين لم يكوى هايا ظن السوق ومن ظن بايا لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه نكم ظنية من يزمه جامب وانباله حليوان نوتكسفوه حليوان وما يليق بحكمة زمان بوانوانا حكمة ذاك وحمده نصفة ذاك ووعده نماجزاك الصادق يقول أيو حيوافقيان فمن ظن من يكذنيا أنه قام يدير الباطل أي تبوشين دي من يزمه باطل الحق يعق إدالة مستمرة ها وشين دي وقوين دليا يضمحل مع الحق إتكاو يجوشا كبوسا حق إكاو هكونا تينا حق ما نتباكي باطل هابو ها أو أنكراك كانوشا أن يكون قوى ما جرى يلوبيتا بقضائه نكو حكمياك وقدره نقدرياك أو أنكراك كنشا أن يكون كوا قدره قدره قدره أم قدريا لحكمة بالغة وحكمة كبوة يستحق أن يستهيل عليها جياك الحمد كشكري ومن يزيم سبحانه وتعالى كنشا يوتي بل زعم بل مدى أن ذلك هو يوتي هايو لمشيئة مجردة نكتاك تو سوكوانا معنى انجيل بس مشيئة مجردة كتاك تو ذلك ظن الذين كفروا هيو اندو ظن والي مكافيري فويل للذين كفروا اولي ني والي والو كفروا من النار كتكمان عذاب يا الله كتك سورة الصاد واكثر الناس نوينجوا واتو يظنون بالله ونمضانيهم يزم ظن السوء إذا نمضى فيما يختص به حس ما بقوم أن سبيشل يكيم يزم سبحانه وتعالى دو نمضانيه في باه كتك ما بو يكي سبيشل يكي تو أكون مجين أويز أكايا بتيش وفيما يفعله بغيره نكيلي أنا جو كفاني من يزم بس نواه هاو في يمبي ونمضانيهم يزم في باه ولا يسلم من ذلك هكونا تكسلمي كان هيلو إلا من عرف الله إلا يولم جوا من يزمون وأسماءه نمجنياك وصفاته نصف ذاك وموجب حكمته نمام بين وبسشفنا حكم ذاك وحمده نصف ياك جيما ووعده نما أجزاك الصادق يقول جوتي هايو يتبركان هيفي نهيفي وسبهيو فليعتني اللبيب فليعتني نيب مهم يهتم اعتنى بمعنى اهتم فليعتني فليهتم na ipe umuhimu al-labibu mwenye akili nzuri, an-nasihu li nafsi mwenye kunasihi nafsi yake, bihadha hili waliyatub na rejee ila Allah kwa Mwenyezi Mungu, wastaghfiruhu na atake msamaha, mimi kwake min dhannihi kutokana na kudhania kwake, bi rabbihi mola wake, dhanna sawi dhanna mbovu. Walau fatashta, lau tapekua pekua, fatasha kupekua pekua, fatasha man fatashta la raaita, ule utakampekua la raaita, ungeona ande kwa ke taannutan, inad ala alqadar, juu ya qadar, taannut ni ugumu wa kichwa, inad yani hadha mutamarrid, asim kubwa, wa mulaamata lahu na kuwana na hiyo qadar, wana kwamba kana watakana kana yambika alikuwa atakana an yakuna kadha wa kadha, kwa hivi na hivi, fa mustaqillun, kuna wengine wafanya ni mambo madogo sana machache, wa mustakthirun, kuna wengine waona ni mambo makubwa na mengi, wa fattish nafsaka, pekua pekua nafsi yako vile vile, hal anta salimun, wewe umesalimika, wewe umesalimika kutokana na matatizo kama haya ya kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya au kudhania mambo ya Mungu vibaya, umesalimika na bongelea vizuri. Asema fa in tanju minha tanju min dhi azimati wa illa fa inni la ikhaluka najia, fa in tanju, ukiokoka minha kutokana hizo dhana mbaya na kumdhania vibaya Mwenyezi Mungu, tanju min dhi azimatin, utaokoa kutokana na jambo kubwa sana, maana utakwenda kuingia katika moto wa Jahannam, khatar. Ukisalimika utasalimika na mambo makubwa sana, wa ila ikiwa si hivyo, fa inni, hakika yangu mimi, la ikhaluka, sikudhani kabisa najia ni mwenye kuokoka, la ikhaluka maana la adhunuka, sikudhania kwamba wewe utaokoka kabisa, kuokoki. Qala, huyu ambaye atakuwa na dhanna mbovu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambo yake yatabanizika, qadar hamna hapa, hastahili kuwa na hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni madai tu, sio kuwa na mategemezi yote, huwa wanasema hivi, basi ndio hiyo. Ibn Qayyim ay fi zadil ma'ad, katika kitabu chake zadil ma'ad, zawadi ya marejeo, zawadi ya marejeo, sio tarejea huko sasa, inna lillahi wa inna ilaihi, mkoba gani utanunua kubeba zawadi, utabeba kitu gani? Al-amal salih. Asema fi al-kalam, katika maneno, ala ma tadhamanathu waqa'at Uhud, katika yale maneno yaliyokusanywa na vita vya Uhud, waqa'a bi'ana ma'araka au harbun Uhud, wa munasabatu dhikri kalamihi, na munasaba kutaja maneno yake huna hapa, tawdhihu ma'na al-aya al-karima, ni kuweka wazi zaidi maana ya aya hii tukufu. فسر هذا الظن أسمى فسري وهي ظن المذكورة إلى تاج في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق يعني يضمحل أي يذهب هنا ونروك ويتلاشى يتيوك حتى لا يبقى بك سباه إلا هو أثر علامة ويضمحل لنا ذهاب الشيء يكون لزك كيفك يتيوك كبسا ذهاب شيء انتهاءه يسمى إذ محله فسر أي فسر هذا الظن من فسر أيضا بثلاثة تفاسير وتفسير السمبوليتات يقوانز بإنكار الحكمة مكوى نذن مبوك وسبوك وكان حكمة يا الله أي أن ما أجراه للي ألو يبتش أميز مغ في وقعة أحد كاتيكا فيتا أحد لم يكن لحكمة بالغ حيث هي قوة وحكمة قوة وهي التي أشار إليها بقوله تعالى ناوني للي ألو يشري أميز مغ سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم إلي أميز مغ عزيز towe na kuziweka wazi viliomo vifuani mwenu waliumahisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidati sudur pili wa inkaru alqadar dhanna hiyo kukataa qadar annahu kwamba law ata'una law angetuti walam yakhruju na hawakutoka ma kutilu hawangeuawa hii ni tafsiri ya pili ya dhanna sawu tatu wa inkaru an yutimma amru rasulih na kukana kwa Mwenyezi Mungu atimize jambo la mtume wake la kushindi. Tafsiri tatu hizo ndizo zilizofasiriwa katika dhanna su na'udhu billahi min hadhihi. Naam, haithu dhannu wakati walipodhania anna almushrikina kwa mashrikina lama dhaharu tilka saa waliposhinda wakati ule annaha alfasila hii ndio kipambanuzi khalas hapa ndio watu watatengana kabisa wa anna alislamu qad bada ahlu na uislamu umeangamiza wafasi wake bada bana abada bana ha ahlak taqulu jaa at-tayiratu fa abadat albalada kamaliza kabisa kafunja vunja mji kaponda ponda kabisa na ikaua watu abadat ar-ruha wal-bila والبناء. طيب اللهم صل على محمد في سورة الفتح الظن الذي ذكره الله عن المنافقين والمشركين في سورة الفتح في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء يديل الباطل أي يجعل له الدولة يعني من يزمه أن يجالي باطل وينغف وغلب نوشين دي أيها الوزكان taannutan ala alqadar juu ya kufanya inadi juu ya kuthibitisha qadar ya Mwenyezi Mungu ay i'tiradan kubinga wa iftiradan alayhi na kumqadiria Mungu iftaradan kuqadiria iftarad an yakuna hadha 100 shilling qadiria iftirad shay taftaridu min indi nafsi kant min aqli tayyib تعنتا نعم فمستقل المستكثر من هذه الاعتراض فمستقل كل انجين وانا كوانا وبينزاني شاتيتو ومستكثر كل انجين وانا وبينزاني مكالي من كسان من هذا الاعتراض على القدر جويا كوبينغا قدر فان تنجو منها اي من هذه الخصلة كتكمان هي الصفة tanju min dhia azima utakuwa umeokoka na kitu kikubwa min amrin dhi musibatin azim umeokoka na jambo ambalo kwamba ni msiba mkubwa ikhaluka ay adhunuka naja min al-i'tirad al-qadar sioni kwamba nawe pia utaokoka kutokamana na kupinga qadar utakuwa wewe pia katika hali hiyo hiyo utakuwa katika حالي هي هي طيب باب ما جاء في منكري القدر ملango ya kuelezea dalili ya wale wanaokana nini qadar sema kuna qadar kuna kitu kinaitwa qadar hamna qadar sasa mambo huwa tu hivi kuna watu wanaitwa qadaria wanapinga qadar kabisa wa qala ibn umar asema ibn umar walladhi nafsu ibn umar biyadi naapa kwa mola alimiliki nafsi ya mtoto umar kwenye mikono yake au kwenye mkono yake law kana li ahadihim law mtu angekuwa amimiliki mithla Uhudin dhahaban, mfano wa jabali Uhudi dhahabu. Thuma anfaqahu, kisha akatoa fi sabilillah katika njia Allah, ma qabilahu Allahu minhu, Mwenyezi Mungu hatokubali kutokamana na yeye abadan sadaka hiyo, hata yu'mina bil qadar, baka aminini qadar. Mtu akawa ana jabali Uhud mfano wake dhahabu, akatoa yote kwa ajili ya Allah, haitozingatiwa kwamba ni nini, ni sadaka, mpaka awe huyu anaitoa sadaka ni mwenye kuamini qadar. Adamu haamini qadar, hakuna kitu chote ambacho anachokifanya ambacho kinakubaliwa. Tayyib, thumma istadalla biqawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kisha akachukua dalili kwa neno la mtume sallallahu alayhi wasallam, sema al-imanu imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, rawahu Muslim. Al-iman iman an tu'mina billahi, ni mu'mini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume yake, wal yawmil akhir, waamini siku ya mwisho, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, waamini qadar khairi yake na sharri yake kama tulivyopitia. Laysa fil qadari sharrun mahd wala khairun mahd, kama qulna si khairi 100% wala si sharri 100%. Kama mtu anapatikana kitu kwamba yote ni sharri, yote wewe sio ni katika kidole mimi, ndio basi ni sharri yote, la si hivi. Munasabatul babi لكتاب التوحيد وما فنغمانو أملاقون كتاب التوحيد أنه لما كان يقوم بالبقوة البقوة توحيد ربوبية كلكم بكشة من يزمو البقوة لا يتم هيتمي إلا بإثبات القدر إلا كثبتش قدر والإيمان بهن كيامين. ذكر المصنف ما جاء من الوعيد في إنكاري أكتاجه مفنغاجي dalili zilokuja ya makemeo katika kukana qadar, tambihan ala wujubi al-imani bihi, kwa kuwazundua watu ni lazima waamini qadar. Awazundua watu kwamba qadar lazima waamini, asiamini qadar hajaamini, kwa sababu katika nguzo sita ya imani majaa fi munkiri al-qadar, yalokuja dalili zilizokuja za kuwakemea wale wanaokataa qadar, ay min alwa'id shadid, makemeo makali. Walqadar qadar bifath alqaf waldal, ma yuqaddiruhu Allah min alqada, ni yale yanayokadiria Mwenyezi Mungu katika hukumu. Wa ma yajri fil kauni, na yale yanayopitika yanayopatikana katika ulimwengu, yanayopitika katika ulimwengu alkaun. Tayyib, أحد بضمتين جبل من جبال بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قريب نمجي ومتوم مدينة من جهة الشام وبند الشام كهوك ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم شكتك ودليلي قوانين لمتوم صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل المليزة جبريل المتومة صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كنت كمان إيمان ووجه الاستدلال ننجية كنت قوى كما دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم المتومة عد الإيمان أمي حساب إيمان من القدر كتك قدر من أن عد الإيمان بالقدر أمي حساب كوامين قدر من أركان الإيمان نكت كنغوز وإيمان فمن أنكره من يكون شساس لم يكن مؤمنا حتى كو مؤمن متقيا كمون والله لا يقبل من يزمه كبالي إلا من المتقين إلا كتكماننا واتشامو كبالي عبادة يا واتشامو. isipokuwa wale wacha Mungu ndio Mwenyezi Mungu kubali ibada zao. المعنى الإجمالي للأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه إلي بمفكية أن قوما ينكرون القدر كنا وات ونو كانوا شاكوا يبو قدر نانها وتوكوفة وتوكوفة عراق كما تعرفون بلد شر بلا يوتيتكه مصيبة يوتيتكه كله ويسوما تاريخ بلد العلم وشر سبحان الله ولما وينجي سانا طبعا سمزا وراق نقول باتكان الشر ينجي سانا نعم اللي بمفكي عبد الله بن عمر يقوان باكونا واتو كوكوفا ونكتا قدر سمعوس هكونا قدر بيّن أنهم بهذا الاعتقاد هكا بينيشكم بواو كتك اعتقاد هي الفاسد ونو يمين اعتقاد هي هربيف ونؤمنكم بحكون قدر خد خرجوا من الدين وشطوك كتك دين ويكون بعض يا صحابة ولو هكم قدريك ومنان مكافر كلا بزور السياق كنا بعض يا صحابة ومن كفرشنا قدرية حيث أنكروا أصلا من أصوله وقت ولبو كانوشا مسينجي ميونغولا مسينجيني ودين واستدل على ذلك أن قد كل دليل جهاي بحديث الرسول وحديث أمتومه الذي ورد إلى كوجة فيه لنياك أن الإيمان بالقدر ومقوامين قدر أحد أركان الإيمان الستة نموجة قد كنقوز الستة زي إيمان التي ينقوز أن بزقوان يجب الإيمان بها جميعا نواجب كزيامين صوت إذو ستة إذو ستة زوت إذو أمينيو فمن جحد من يكوكان بعضها بعضية أركان الإيمان فهو كافر بالجميع أمي كفور يا لباكيا يوت منتو كتا قدرتو أمي كفور زيرز لباكيا تام. مناسبة الأثر للباب بيان الحكم بيان حكم منكر القدر وكيف وازي حكم يا ولي وانو كانوش قدر وبني مكافير نال لو كفرش عبد الله بن عمر لموجة كتك أسيما كتك روانجينك قل لهم إن محمدا عبد الله بن عمر برياني منهما برياني منهما برياني منهم برياني منهم وانبياء محمد أبين امتومي صلى الله عليه وسلم نا عبد الله بن عمر وكم بارنا ناني ولا ونوبينغا قدر نوات ونتشويسك بشعر العراق نسأل الله السلام. طيب ما يستفاد من الأثر أن إنكار القدر كفر كوبينغا قدرنا وكان قدرنا كفير أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن عمل جيمة هي تقبل إلا قمت واليامين من يزمو الاستدلال على الحكام الكتاب والسنة دليلي جو يا حكم كتكمان قرآن ناسنة طيب عن عبادة بن الصامت حديث بكيو عن عبادة بن الصامت أنه قال سيما لابنه مانبيا متتواك عبادة بن الصامت مانبيا متتواك يا بني يا منان إنك لن تجد هطوبات طعم الإيمان لذة إيمان هطوبات حتى تعلم بك وجوه ما أصابك أن ما أصابك يقوم بك لم يكن ليخطئك حليكوا لكوكوكوس وما أخطأك أن أنبال لتكوكوس لم يكن هليكوا ليصيبك لن يكوكوبات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي أمتوم صلى الله عليه وسلم يسمى إن أول ما خلق الله حقيقة كتوشا كوان زالي شوكي يومبا من يزمو سبحانه وتعالى القلمان كلام فقال له كي أنبيه لكلام اكتب عندك فقال كسيما ربي وماذا أكتب ولا وامكن يندكينيني قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم ساعة عندك makadirio kila kitu mpaka kisimame kiyama. Kwanza sasa mpaka kisimame kiyama andika: ya bunia mwanangu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yuasema: man mata ala ghairi hadha, mtu yoyote atakayekufa imani isiyokuwa hii, atakayekufa imani juu ya imani isiyokuwa hii, falaysa minni, hayuko katika uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wa fi riwayatin li Ahmada, katika riwaya iliyopokewa na Imam Ahmad: inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, hakika kiumbe cha kwanza kiloumbwa na Mwenyezi Mungu ni kalamu. Faqala lahu, akaambia: uktub, andika. Fajara fi tilka saa, ikaandika wakati huo. Bima huwa kainu ila yawm al-qiyama, yale yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama. Wa fi riwayatin, katika mpokezi mwingine, ibn wahab قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر, شامبه كوانبا هتؤمني قدر خيره وشره احرقه الله بالنار, ميزمك اتم تشوما كواموتو انت سيامني قدر ها خيرياك يا شرياك الله سبحانه وتعالى اتم تشوما قدر نهابا ندوم لانغو ambao watu wengi wapotea mlango wa qadar. Ndio ukaona watu wanajitia vitanzi huko, kwa sababu kwa nini niishi namna hii, nisiishi kinyume cha hivi vile ninavyotaka, haiwezekani. Kwa nini? Ni qadar. Hawakubali qadar. Atarajum qala li ibnihi, nani mtoto wake? Wal Walid bin Ubada, ndio mtoto wake. Ubada bin Samit, mwanawe ni Walid. Ulida fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, amezaliwa zama za Mtume. Wa huwa min kibari tabiina, yeye ni mkubwa katika tabiina. Wa mata baada sabiina rahimahullah, na kafa baada miaka sabini, Mungu amrehemu. Ibn Wahab huwa Abdullah ibn Wahab al-Muslima al-Misri thiqa, ni mwaminifu faqih, mwanachuoni sahibu Malik, ni mwanafunzi wa Imam Malik. Ulida sanata 125 wa tufia sanata 197 rahimahullah. Ta'ama al-imani halawatahu, tamu wake, tamu wa imani hutoihisi. Fa inna lahu halawatan wa tamaa wa ta'aman, kaina halawa na tutamu, mandhakahumu mwenye kuyonja. Tasalla ani dunia, anajipumbaza kutokamana na dunia. Yule ambaye atakaipata utamu ya imani, basi akishaonja ule utamu, basi ataipuza dunia hii wa maalehi na vilivyo ndani, atakuwa ameliwazika sana na kule kuamini alqadar kuliko kitu kingine chote. Ma asabak lam yakun liukhtiak, ay anna ma qaddira, hakika kile kilichokadiriwa alayka juu yako, min alkhairi khairi wa sharri sharri, falan yatajawazak, haikupiti. Wa ma lam yuqaddar alayka falan yusibaka, na ambacho hukukadiriwa hakikupati. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallama, ila akhiri. Hadha istidlalun, hii ni dalili, min ubada ala ma sabaq, juu ya yale yaliyotangulia. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, ay huwa awwalu shay'in khalaqahu Allahu qabla khalqi samawati wal-ard, ni kitu cha kwanza alichokiumba Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mbingu na ardhi ni kalamu. Walaysa huwa awwalu makhluqati mutlaqan, wala si kalamu kwamba ni kiumbe cha kwanza bila mipaka aloumbwa. La, si من مات على غير هذا من يكفى على غير إيماني بالقدر يكفى إيمان يكت أميني قدر هو فليس مني أنا بريء منه من مجتنجاني لأنه منكر لعلم الله القديم هو يوكان أجزء من يزمون وكاله بأفعال العباد خجوة matendo ya waja waman kana kadhalik fawa kafir na mtu yote ambaye kwamba hali yake ni hiyo ni kafiri huyo si muislam man lam yu'min bil qadar ay bima qaddarahu Allah wa qadahu fi khalqi asiamini qadari ya Mwenyezi Mungu na hukumu yake alihukumu waja wake ahraqahu Allah bin nar likufri Mwenyezi Mungu atamchoma moto kwa sababu yani لكفره وبدعته وسبه كافر واك نبدع ذاك لأنه جحد قدرة الله التامة وسويه من فينغا وزو من يزنغو لتمية ومن شيئته النافذة نما تاكوا ياك ياليو بيت يانو تندك ها وخلقه لكل شيء وخلقه لكل شيء نقوم بك لكيت وكذب بكتبه ورسله نا ككنوشا vitabu vyake na mitume yake kanusha kabisa sema kwamba hawa hakuna mtume alitumilizwa wala hakuna vitabu vilioteremshwa almaana ijmali alathar anna ubadah ibn samit radhiallahu anhu yusi ibnahu ana musia mwanae alwalida biliman bilqadar khairihi wa sharri kama mwanangu aamini qadar khairi yake na sharri yake ويبين له أن بين الشياء ما يترتب على إيمان به يلي أنه باتكان كتكمان كل كوامين قدر من الثمرات الطيبة فايدة مزوري والنتائج الحسنة نما باتو مزوري في الدنيا والآخرة دنيا آخرة ها وما يترتب على إنكار القدر نيانه باتكان كتكمان كل كنوش قدر من الشرور شر ومحاذير انك تحذرش في الدنيا دنياني والاخره ناخره ويستدل نانا تو دليل على ما يقول الى السماء بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه امتومه التي انبهه كما تثبت ان يثبت ان الله تثبت ان يثبتش ان الله قدر المقادير يقوم يزبغ عنده مقاديريه مقادير يوت وأمر القلم كيامر الشقلم بكتابة يكون لك قبل وجود هذه المخلوقات قبل كباتكانه بذيومه فلا يقع في الكون هل باتكانك أشكاولي موينك شيء كيت إلى قيام الساعة عمباك سمغي إلا بم بقضاء وقدر إلا كحكمه ناكو قدر نزموك حكمه كيت كده توكيا ناكي قدرية كونزيا منزو إلى توكيا مناسبة الأثر أن فيه وجوب الإيمان كنا ألازم يكوامين بالقدر قدر والتحذير من إنكاره نكو تاريس واتك كانوشا والكفر به نكو يكفر قدر وبيان الوعيد نكو بينشا ما كيميو المترتب نوبات كان على ذلك جهاية. ما يستفاد من الأثر وجوب الإيمان بالقدر كوامين قدر نلازم فيلي الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر يعني ما كم مكان نبتكان كتقمان كل كان قدر تات إثبات القلم وكتابة المقادير كتبتش كلامنا باندشي أي القدر والماضية والمستقبلة إلى تنقلنا تكوكوجا إلى قيام الساعة مبقى كسمام قيام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.